باب دار نرماني يا حمرا ولفاني يا وحلفت منوك الها يا غير تيطلع العريس من الزياني. Yeah. على الشهبه يشدولك ايه ولبسوك فروه السمور عطولك ايه من عند بيك ما راحوا استعاروا لك.